وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا فشاربون عليه من الخ نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وما بينهما ومن لما شئت من شيء بعد. اللهم انا نسالك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الانبياء في أعلى جنان الخلد يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزق بلدنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما ورغدا ونماء بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن، واحفظ بلادنا من المحن، وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا، وجنبنا اللهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين. اللهم إن مصر أمانة بين يديك فاحفظها واحفظ أهلها يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإسلام، واختم لنا بالقرآن، واحشرنا تحت لواء نبيك ومصطفاك العدنان، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.